المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب زاد المستقنع، مختصر المقنع، ومؤلفه هو إمام الحنابلة في وقته رحمه الله موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى سنة 68 و900. وهذا الكتاب المختصر المسمى بزاد المستقنع، بعد أن اختصره مؤلفه من المقنع، اعتنى به العلماء أيما عناية، وذلك لعنايتهم بأصله ألا وهو المقنع، فإنه كتاب عظيم النفع قد اعتنى به العلماء شرحا وبيانا وتحشية وتأليلا لمسائله وتدليلا لأحكامه. ثم لأن مؤلفه بارع في المذهب، قد ألف كتبا كثيرة، من أشهرها كتاب الإقناع المعروف المتداول، ثم أيضا لأنه ذكر فيه الراجح عند المتأخرين من الحنابلة في المسائل. ومن المعلوم أن كتاب المقنع وأمثاله من كتب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة العمري رحمه الله أنها تمثل مذهب المتوسطين من الحنابلة، ويحتاج المتأخرون إلى معرفة ما تحرر من المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أصحابه. وقد تحرر المذهب بعد كتابة الإنصاف، الكتاب المشهور الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وبعد هذا الكتاب تبين الراجح في المذهب عند علمائه. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء كما ذكرت، وذلك لأمور كثيرة وصفت بعضها، ويأتي البيان لك عمليا على حسن اختيار العلماء لهذا الكتاب في تدريسه وشرحه وتحشيته والعناية به. فإن هذا المختصر زاد المستقنع لا شك أنه من الكتب المهمة التي حوت مسائل كثيرة جدا بعبارة مختصرة، ليس فيها غموض وليس فيها عسر تركيب في الغالب. قال رحمه الله تعالى في خطبة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. والمتقرر عند العلماء أن الجر والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه، فقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الجار والمجرور الذي هو الباء وما دخلت عليه، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما في معنى الفعل، من مصدر ونحوه. فمن أهل العلم من قدر هذا المتعلق بابتدائي، فقول القائل في أول أموره بسم الله الرحمن الرحيم كأنه قال أبتدئ أو ابتدائي ببسم الله، وهذا يعم جميع الأحوال، يعني سواء كان ابتداؤه في طعام أو شراب أو علم أو غير ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المقدر هنا من المتعلق هذا ينبغي أن يقدر بما يناسب حال القائل لهذه الكلمة، فإذا قالها المبتدئ في طعامه كان تقدير الكلام آكل بسم الله، وإذا قالها المبتدئ لشرابه كان تقدير الكلام أشرب بسم الله، وإذا قالها المبتدئ في الكتابة كان معناها أكتب بسم الله، وإذا قالها المبتدئ في العلم أو التعلم أو التعليم كان معناها أعلم أو أتعلم ببسم الله. وهذا الثاني أظهر وأحسن وأقوى، وذلك لأنه يكون تخصيصا لكل حالة بما يناسبها، فإذا يكون هنا تقدير الكلام أكتب بسم الله أو أعلم بسم الله أو أختصر بسم الله. وبسم الله الباء هذه باء الاستعانة المشوبة بمعنى التوسل، فكأنه قال أكتب مستعينا أو متوسلا بكل اسم لله جل وعلا. فقوله هنا بسم الله بدون تحديد اسم معين بسم الله هذا ليعم جميع الأسماء، وهذا منه اقتداء بفاتحة القرآن، فإن القرآن تدئ بالبسملة ثم بالحمدلة، ولهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو القرآن كلام الله جل وعلا العزيز، ببدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة. وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدا، وكذلك بالبداءة بالحمدلة ولكن أسانيدها فيها ضعف، لكن ما ورد في البداءة بالحمدلة كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره أي خطبة لا يبدأ فيها، أو قال أي كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، يعني فهو ناقص البركة، هذا أقوى من الذي قبله ولكن أسانيدها فيها ضعف. المقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتذاء لأعظم كتاب وهو كتاب الله جل وعلا. والبسملة بقول بسم الله الرحمن الرحيم أول من استعملها على هذا النحو تام سليمان عليه السلام في كتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الآيات من سورة النمل التي فيها وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يقول أو يكتب، يعني إذا أمر بالكتابة بسمك اللهم، ثم لما نزلت هذه كتب ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا قال بعض أهل العلم. بسم الله يعني أكتب مستعينا بكل اسم لله جل وعلا، لأن الاسم هنا لم يحد، ما قال بالرحمن ولا بالعليم ولا بالسميع ولا بالبصير، وإنما قال بسم الله، ولما ذكر الاسم مبهما دون تعيين دخل فيه وصلح له كل اسم، فكأنه استعان بكل أسماء الله جل وعلا أو توسل بكل أسماء الله جل وعلا. ولا شك أن المؤمن يرى ظهور أسماء الله جل وعلا في خلقه ويرى آثار تلك الأسماء في خلقه، فالمتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبكل اسم له لا شك أنه متوسل بأعظم ما يتوسل به من الأسماء. وأسماء الله جل وعلا الداخلة في قوله بسم الله لا يحدها حد، لا تحد بالأسماء الحسنى التسعة المخصوصة بحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا تحد بغير ذلك، وإنما بكل اسم لله جل وعلا. وهذا كما في قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فإنه تنزيه لأسماء الله جل وعلا جميعا عن النقص وعن العيب، وإثبات جميع الكمالات لها على وجه الكمال. بسم الله لما ابتدأ بذلك قال الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم من أسماء الله جل وعلا الحسنى المتضمنان صفة الرحمة لله جل وعلا التي وسعت كل شيء. ففي النعت بهذين الاسمين، نعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس للدخول في رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء. ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة وعلى التراحم، فإن العلم الشرعي رحمة الله جل وعلا يؤتيها، يعني رحمة الله جل وعلا الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده. فالابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم لما ذكرت لك من الأمور المختلفة. قال بعدها الحمد لله حمدا لا ينفع. الحمد مركب من كلمتين، الكلمة الأولى الألف واللام ال، والثانية حمد. قال العلماء إن ال في قوله الحمد هذه تفيد استغراق الأجناس، يعني استغراق أجناس الحمد، فالقائل الحمد لله يستغرق بكلامه ويثني على الله جل وعلا بجميع أجناس المحامد التي يثنى بها على الله جل وعلا، وسيأتي بيانها. قال هنا الحمد لله. الكلمة الثانية حمد، والحمد أصله الثناء على المثني عليه بما له من الصفات، سواء كان ذلك الحمد عن أثر إحسان أو لم يكن على أثر إحسان، بخلاف الشكر فإنه يكون عن إحسان. فقول القائل الحمد لله يعني كل ثناء بأنواع أوصاف الكمال وأنواع الثناءات هذا لله جل وعلا. وإذا تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي يثنى بها على الله جل وعلا عظيمة كثيرة، جماعها في خمسة موارد. الأول أنه يحمد جل وعلا على تفرده في الربوبية، إذ لا رب معه يملك هذا الملكوت ويدبره ويصرفه، فيثنى على الله جل وعلا بتفرده بالربوبية، ويثنى عليه جل وعلا بآثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله جل وعلا بذلك، تأمل ذلك وجد أنه أثنى على الله جل وعلا بكل آثار ربوبيته في خلقه، التي منها خلقهم، منها رزقهم، منها إحياؤهم، منها إماتتهم، منها تدبيره الأمر، منها تصريفه للأرزاق، منها ما يحدث في ملكوت السماء وفي ملكوت الأرض من أنواع ما يقدره الله جل وعلا، فهو المحمود على كل حال. وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله، بل حمده جل وعلا كائن قبل أن يكون مخلوق، فهو جل وعلا المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد، وذلك لعظم أوصافه جل وعلا والتي هذا المورد منها، ألا وهو تفرده جل وعلا في ربوبيته. المورد الثاني أنه جل وعلا محمود على تفرده في ألوهيته، فهو جل وعلا الإله الحق المبين، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه، هو الإله الحق في السماء وهو الإله الحق في الأرض، وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي والظلم والعدوان، ومن يستحق العبادة الحقة وحده دون ما سواه هو الله جل وعلا، فيثنى عليه جل وعلا بهذا الأمر العظيم، ألا وهو توحده جل وعلا في إلهيته. كذلك من موارد الحمد أنه جل وعلا يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له جل وعلا على وجه الكمال، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهو سبحانه له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من الصفات أحد، وله جل وعلا من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال أحد، فهو جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فليس له جل وعلا سمي وليس له عدل وليس له مثيل جل وعلا في نعوت جلاله وكماله وجماله. وهو جل وعلا يحمد يعني يثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حدة، ويثنى عليه بكل صفة له على حدة، وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون. كذلك من موارد الحمد أنه جل وعلا يحمد على شرعه وأمره، ألا له الخلق والأمر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يحمد على شرعه وعلى أمره، يعني يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، وعلى هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيثنى عليه جل وعلا بإنزاله الكتاب كما أثنى على نفسه بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يثنى عليه جل وعلا بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من النواهي، إذ أوامره جل وعلا ونواهي في كتابه وفي سنة رسوله أي في شريعته جل وعلا، في شريعة الإسلام، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أمر يستحق جل وعلا أن يحمد عليه، وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعا من المعارف وأنواعا من محبة هذا الدين ومحبة الشريعة ومحبة الأحكام. فأهل العلم يحمدون الله جل وعلا على كل حكم تعلموه وعلى كل حكم علموه وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموها، فأهل العلم هم أحق الناس بحمد الله جل وعلا، هم أحق الناس بالثناء على الله جل وعلا، لأنهم يعلمون عن الله جل وعلا ما لا يعلمه غيرهم من الجهلة أو من العوام أو من غير المتعلمين. كذلك من موارد الحمد، وهو المورد الخامس والأخير، الذي يناسب هذا الاختصار أنه جل وعلا محمود على خلقه وقدره، فهو جل وعلا له تصريف هذا الملك وله في كل شيء قدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وله أوامر كونية في ملكوته، منها الإنعام على من شاء أن ينعم عليهم، ومنها المصائب على من شاء أن يبتليهم، وهكذا. فهو جل وعلا محمود على خلقه وقدره، كل أنواع تقديره جل وعلا يستحق أن يثنى عليه بها. وهذا النوع منه، أي بعضه، ما يستحضره الناس حينما يقولون الحمد لله، يعني على ما أولاهم به من نعمة، فيحمدون الله جل وعلا، يعني يثنون عليه بما أفاض عليهم من النعم. وهذا ولا شك نوع من أحد موارد الحمد. وأما أهل العلم المتبصرون بما يستحقه جل وعلا من الأسماء والصفات وما له جل وعلا من النعوت والكمالات، فإنهم يستحضرون من معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق، من أن الحمد لا يكون إلا على ما أولوا من النعمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله جل وعلا في السراء وفي الضراء، يحمده جل وعلا إذا أتته نعمة، وإذا جاءه شيء لا يسره حمد الله جل وعلا، يثني على الله جل وعلا باستحقاقه الربوبية على خلقه، يثني على الله جل وعلا باستحقاقه الألوهية على خلقه، باستحقاقه العبادة من خلقه وحده دون ما سواه، يثني عليه جل وعلا بأنواع من الثناء. ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله جل وعلا هذه الموارد، وإن لم يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب عنده، فإنه يستحضر شيئا منها فشيئا حتى يعود قلبه على الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع الثناء عليه سبحانه التي يستحقها. قال بعد ذلك الحمد لله، يعني كل أنواع الثناء لله، فكل ثناء هو لله. ما معنى اللام في قوله لله؟ هذه اللام هي لام الاستحقاق، وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان. الحمد لله يعني مستحق لله جل وعلا، والله علم على المعبود بحق، فلا يسمى الله إلا من يستحق العبادة وحده دون ما سواه، الموصوف بأوصاف الكمال. أما غيره جل وعلا ممن عبد أو مما عبد من الآلهة التي عبدت بالباطل وبالبغي والظلم والعدوان، فإنه يطلق عليها إله، يطلق عليها البشر إله، يعني معبود. أما الاسم الله فإنه علم على المعبود بحق، أما المعبودات بالباطل وبالظلم والطغيان فإنه لم يدعي أحد أنه يسميها الله. ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا، وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق العبادة الحقة إلا الله جل وعلا، استكبروا لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا. ومعنى إذن، فمعنى الحمد لله يعني أنواع المحامد مستحقة للمعبود بحق سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك بقوله حمدا لا ينفل، يعني حمدا لا ينقطع لا ينتهي، وذلك على جهتين. الأولى منه أنه حمد من هذا الحامد الذي هو المؤلف لا ينفد لا ينقطع مع الزمان، وإنما مدة حمده مدة عمر هذا الحامد، حمد لا ينفد لا ينقطع مع القواطع والأشغال، وإنما هو يثني على الله جل وعلا بالحمد الذي لا ينقطع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه جل وعلا الحمد له من دون نظر إلى الحامد المعين، الحمد مستحق له جل وعلا حمدا لا ينقطع ولا ينفد ولا يزول، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا له الحمد في الأولى والآخرة، فهو جل وعلا المستحق للحمد، واستحقاقه للحمد أول، هو جل وعلا لم يزل مستحقا للحمد ولا يزال مستحقا للحمد، فاستحقاقه جل وعلا لأنواع المحامد لا ينقطع بذهاب الخلق، بل استحقاقه جل وعلا للحمد في الأولى والآخرة حمدا لا ينفد لا ينقطع ولا يقل ولا يزول سبحانه وتعالى. ثم وصف ذلك الحمد بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد، فإن الحمد درجات، وهو حمده قال أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أعلى درجات وأفضل درجات الحمد. وقوله هنا ما ينبغي أن يحمد، يعني أفضل ما ينبغي حمده، أن يحمد تقدر بالمصدر أفضل ما ينبغي حمده. وما ينبغي هذه لها استعمالات، منها استعمال عند الفقهاء عند عرضهم للأحكام، فإنهم إذا قالوا ينبغي يعنون به يستحب، كقولهم في كتاب الزكاة مثلا وينبغي للإمام أن يبعث خارصا يخرص على الناس نخيلهم وكرومهم أو ما شابه ذلك، قولهم ينبغي للإمام يعني يستحب للإمام. وإذا قال الفقهاء ما ينبغي لا ينبغي فإنهم يعنون به المكروه، وهذا اصطلاح خاص لهم، اصطلاح ليس هو على مقتضى اللغة، وإنما هو اصطلاح خاص للفقهاء. وأما الذي جاء في القرآن فإن كلمة ما ينبغي بالنفي، ما النافية مع ينبغي، معناها أشد المستحيل، يعني الذي لا يكون، الذي يستحيل أن يكون، الذي لا يمكن أن يكون، كما قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي يعني يستحيل ذلك، لا يمكن أن يكون ذلك، وذلك لما لله جل وعلا من الكمالات سبحانه وتعالى. وينبغي تطلق أيضا لأشد الواجب، أما ها هنا فما ليست هي النافية وإنما هي الموصولة، فقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد يريد أفضل الذي ينبغي حمده، أو أن تكون موصولا يقدر ما بعدها بالمصدر، فقوله أفضل ما ينبغي يعني أفضل الذي ينبغي أن يحمد به، وينبغي تكون هنا بمعنى يطلب أو يراد، أفضل ما يراد، أفضل الذي يراد من الابتغاء وهو الطلب. قال وصلى الله وسلم، وصلى الله وسلم عطف صلى الله على الحمد، والحمد جملة اسمية الحمد لله، وصلى الله جملة فعلية، ومن المتقرر عند علماء العربية أن الأحسن أن يعطف الجملة الاسمية على الاسمية وبالفعلية على الفعلية لكي يكون ثم تناسق في المعنى البلاغي بينهما، ولكن ها هنا وإن كان ثم اعتراض من بعض العلماء على هذا الاستعمال لكن مناسب، وذلك لأن الجملة الاسمية في الأول لها فائدة والجملة الفعلية في الصلاة لها فائدة، فالأولى فائدتها الثبوت والدوام والاستقرار، هذا فائدة الجملة الاسمية، والثانية الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، فالحمد ثابت مستقر دائم لله جل وعلا، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مطلوبة من العبد، ليست ثناء ووصفا، إنما هي امتثال لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني مطلوب من العبد أن يقول: اللهم صل على محمد، أو صلى الله وسلم على محمد. التعبير بالجملة الفعلية يفيد التجدد والحدوث، وهو مناسب في هذا المقام. صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، هذا امتثال لأمر الله جل وعلا بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمر، وهو قوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما، هل هو للوجوب أم فيه تفصيل؟ فقال طائفة من أهل العلم من الحنفية كالطحاوي وجماعة، ومن الشافعية والمالكية، إنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، واستدلوا لهذا بأدلة، منها أنه مقتضى الأمر في الآية، ومنها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأقرب أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وذلك لأنه قد ثبت عن عمر وعلي وعن غيرهما أنهما قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول، وهو أنه يجب في الدعاء، فمحله قبل الدعاء، يعني بعد حمد الله والثناء عليه، تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، وذلك لأن تقديمه عليه الصلاة والسلام على النفس واجب، ولأن تقديم حقه عليه الصلاة والسلام على مرادات النفس واجب، فمحله قبل الدعاء. وإذا ختم به الدعاء فذلك من باب الكمال، لكن محل الوجوب هو قبل الدعاء، فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء، وهذا سهل، لكن هذا أفضلية، يعني لو تركه قبل الدعاء يأتي به في آخر الدعاء، لكنه ترك الأفضل، والأكمل أن يجمع بينهما. القول الثالث لأهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة، وهذا القول أقعد بالأصول، وذلك أن الله جل وعلا أمر بالصلاة على نبيه بدون قيد، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمر بالصلاة عليه، فيبرأ المأمور من العهدة إذا صلى عليه مرة، يعني صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة المعروفة. أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر، وهذا القول أنسب وأقعد بالأصول، أصول الفقه، لأن الأمر عندهم يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة، أو كان معلقا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره. أما إذا لم يعلق بالدليل الذي دل على الوجوب بشيء يتكرر، فإنه يبرأ من العهدة بمرة واحدة، مثل ما أمر الله جل وعلا بالحج بقوله: وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يقيده بقيد فيبرأ بالحج مرة. المقصود أن هذا ما ذكره العلماء على قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا تقرر ذلك، فما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة مطلقا؟ قال كثير من أهل اللغة، بل جمهور أهل اللغة، إن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. قال جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بزكاة مالهم أو بصدقة أموالهم دعا لهم، ويؤيده أيضا أن يؤيد أن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى في شعره المشهور: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوجاع والوصبا، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. قالت: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال هو: عليك مثل الذي صليت، وهي دعت دعاء. وأطلق الأعشى وهو عربي على دعائها الصلاة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. لكن ليس معناها الصلاة، ليس معنى الصلاة الدعاء بالمطابقة، لا، ولكن نقول الصلاة فيها معنى الدعاء، فإذا كان مناسب أن يكون دعاء فيعطى معنى الدعاء، وإذا لم يكن مناسب وإذا لم يكن ذلك مناسبا أعطي المعنى الذي يناسب. وابن القيم رحمه الله تعالى أطال البحث في هذا في كتابه جلاء الأفهام، وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء في بحث طويل ماتع ترجعون إليه، وأيد ذلك بأدلة كثيرة. مثلا قال: إن الصلاة لا تكون إلا في الخير في اللغة، وأما الدعاء يكون في الخير والشر. وقال أيضا: إن دعا إذا عدي بعلى لا يكون معناه صلى إذا عدي بعلى، يقال دعا على فلان ليس معناه صلى على فلان، صلى على فلان معناها يختلف عن دعا على فلان. وهكذا في اعتراضات موفقة من ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء. وعلى كل، فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله جل وعلا هي الثناء، وذلك لأن الله جل وعلا يثني على عباده، فيكون الذي يقول صلى الله يطلب من الله جل وعلا أن يصلي على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة من الله جل وعلا بمعنى الثناء. وهذا هو الذي قاله أبو العالية فيما ساقه البخاري في صحيحه وجماعة، من أن الصلاة من الله جل وعلا الثناء، وكذلك من الملائكة الثناء والاستغفار، فالله جل وعلا يصلي على نبينا محمد في الملأ الأعلى بمعنى يثني عليه في الملأ الأعلى، يصلي الله جل وعلا على المؤمنين في الملأ الأعلى بمعنى يثني على المؤمنين الموحدين في الملأ الأعلى، وكذلك الملائكة يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المؤمنين في الملأ الأعلى، ومع الثناء أيضا صلاتهم بمعنى الاستغفار. فتقرر أن العبد حين يقول اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، معناه اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، صلى الله على محمد يعني أثنى الله على نبينا محمد، وذلك لما نالنا من النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع البركات العلمية الدينية التي حاز بها أهل الإيمان على المقامات العالية عند الله جل وعلا. فالفضل لله جل وعلا ثم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على أنفسنا عليه الصلاة والسلام، وعلى أبنائنا وأمهاتنا ووالدينا عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. ثم قال: وسلم، صلى الله وسلم يعني طلب السلامة له عليه الصلاة والسلام، ذلك امتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويحصل الامتثال للأمر بقول القائل صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم عليه، والمطابقة مطابقة الامتثال للآية أن يقول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقول المؤمن صلى الله عليه وسلم أو صلى الله وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: على أفضل المصطفين محمد. المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى هو المختار، وأصله من أخذ الصفوة، من أخذ الصفوة قال جل وعلا: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني أفجعل لكم الله جل وعلا الصفوة التي تريدونها وهم البنين دون البنات، واتخذ من الملائكة إناثا. والمصطفون وأعلاهم مقاما وأعظمهم درجة الأنبياء والمرسلون، وهذا هو الراجح في تفسير قوله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فإنهم اختلفوا في معنى قوله وسلام على عباده الذين اصطفى من هم، فقال كثيرون هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون هم الأنبياء والرسل، وقال آخرون هم المرسلون والأنبياء وأتباع الأنبياء والمرسلين، يعني هم أهل التوحيد، فهم الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم بما من عليهم من الهداية. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، هو أفضل المصطفين، أفضل أهل التوحيد عليه الصلاة والسلام. أفضل أهل التوحيد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أعلاهم مقاما في الدنيا وهو أرفعهم منزلة في الآخرة عند ربه جل وعلا. قال بعدها: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الآل الصحيح أنهم هم آل بيته الخاصين، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصين، وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم إن آل النبي هم أتباعه، مستدلين آل كل نبي أتباعه، مستدلين في ذلك بقوله جل وعلا: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني مما ترك موسى وهارون. فالآل هم الأتباع على الدين، ولكن ها هنا على آله وأصحابه، الآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، وعطف عليهم الأصحاب. وهذا العطف، عطف الأصحاب على الآل، شعار لأهل السنة، ومن شعار المتشيعة، من شعار الشيعة أو الرافضة، أنهم يصلون على الآل دون الصحب، وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب. وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل والصحب معا، إما دائما أو كثيرا. ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الآل، فيقال صلى الله على محمد وآله وسلم، وذلك لأجل ما جاء في الحديث: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قالوا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الذي ذكره الماتن هنا المؤلف هو الذي عليه عامة علماء أهل السنة. الأصحاب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ومات على الإيمان، هذا هو التعريف الراجح للصحابي. ثم قال بعدها: ومن تعبد، يعني من تعبد لله جل وعلا موحدا له متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه. أما بعد، فهذا يشير إلى الكتاب، إما بناء على أنه في ذهنه إذا كانت المقدمة تكتب قبل الكتاب، وإما مشيرا إلى ما هو أمامه إذا كانت المقدمة تكتب بعد إتمام الكتاب. هذا إشارة إلى ما في الذهن أو ما في الواقع بحسب الحال. فهذا مختصر في الفقه. المختصر هو الكلام الذي تقل ألفاظه وتكثر معانيه، وذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واختصر لي الكلام اختصارا، معناه أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمات القليلة في المعاني الكثيرة. وقوله مختصر في الفقه يعني قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني. في الفقه المقصود بالفقه هنا فهم، الفهم في اللغة، أو المراد به وهو الأظهر الأنسب أنه يريد به الفقه الاصطلاحي، وهو علم الفقه، وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مختصر في الفقه يعني في الأحكام الشرعية. اختصره من أي شيء؟ قال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. الموفق بن قدامة هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة العمري، جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأسرة آل قدامة أسرة عظيمة في الشام، كانوا في فلسطين ثم انتقلوا إلى دمشق وعظم الانتفاع بهم وبمؤلفاتهم وبمصنفاتهم. والموفق أبو محمد له في المذهب القدم الراسخة، بل هو شيخ المتوسطين من الحنابلة، يعني شيخ الطبقة المتوسطة. فإذا قيل قال الشيخ في عند المتوسطين من الحنابلة فإنما يريدون به الموفق ابن قدامة رحمه الله، وإذا قيل اختاره الشيخان يريدون به المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام والموفق ابن قدامة عليهما رحمة الله وغفرانه. الموفق له عدة كتب في المذهب، منها للمبتدئين كتاب العمدة في الفقه، وهو المشهور عمدة الفقه الذي عليه الشرح العدة، شرح العمدة لبهاء الدين، عمدة الفقه، عمدة الأحكام في الحديث هو اللي أمس أخذنا بعض الكلام عليه، وأما عمدة الفقه فهو المشهور بالعمدة في الفقه، وهذا كالمرحلة الابتدائية لطالب علم الفقه. ثم أوسع منه المقنع الذي هذا الكتاب اختصار له. العمدة لا يعتني فيه بذكر الأدلة في كل مسألة، وإنما يذكر في كل باب غالبا يذكر دليلا إن كان جامعا أو إن كان مناسبا لما أورده. وأما المقنع فإنه أوسع منه مسائل، العمدة لا يذكر فيها روايات، أما المقنع فهو إنه ربما ذكر في بعض المسائل روايتين في المذهب. أكبر منه كتاب الكافي، أوسع من المقنع، يذكر فيه المذهب برواياته المشهورة ويذكر الأدلة للمذهب. وأوسع منه وهو للمنتهين كتاب المغني المشهور، فإنه يذكر المذهب ويذكر تقريره وأدلته ويذكر من وافق الأصحاب في هذه ومذاهب السالفين من الصحابة والتابعين، ويذكر الأقوال المخالفة من العلماء المتبوعين أو من غيرهم، يذكر الأقوال الأخرى ويذكر أدلتها ويرجح. فهي درجات: العمدة للمبتدئين، والمقنع للمتوسطين، والكافي للطبقة التي هي أعلى من المتوسطين، والمغني للمنتهين. المقنع هذا له ميزات كثيرة ستظهر في هذا المختصر إن شاء الله من المسائل المهمة ومن حسن التعبير عنها، وهو أسهل من المختصر في عبارته، أسهل من الزاد في عبارته، وعليه شروح كثيرة جدا وعليه حواش، وقد خدم بأنواع من الخدمة. قال: على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني أنه لم يذكر الأقوال في المذهب ولا الأقوال في غير المذهب، فإنه اختار قولا واحدا جعله عمدة في هذا الكتاب المختصر، وهذا القول هو الراجح في مذهب أحمد. الراجح في مذهب أحمد يعني عند المتأخرين، وأصحاب أحمد طبقات، منها طبقة المتقدمين وهم من أصحاب أحمد إلى ابن عقيل، ثم طبقة المتوسطين من ابن عقيل يعني ممن هم بعد ابن عقيل إلى تأليف الإنصاف، يعني إلى القرن أواخر القرن الثامن أو ما بعده، يعني إلى تأليف الإنصاف، ومن الإنصاف إلى وقتنا هذا يقال لهم المتأخرون، طبقة المتأخرين من الحنابلة، ولكل طبقة ميزات وخصائص في عرضها للفقه واستدلالاتها ونحو ذلك. قال: وهو الراجح. الراجح عند المتأخرين، ترجيح المتأخرين غالبا يكون معتمدا على ما رجحه المرداوي صاحب كتاب الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي صاحب كتاب الإنصاف، فإنه ذكر الراجح من الخلاف في المذهب، واسم كتابه واسم كتابه يغني عن تفصيل الكلام، فإنه سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ذكر الراجح، وتبعه العلماء المذهب بعده على ذكر هذا الراجح، وهذا الراجح عنده. ومن المعلوم أن الترجيح كما ذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قواعده الأربع، أن من قواعد الإسلام العظيمة أن الأحكام فيها حلال بين وفيها حرام بين وفيها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: فمن رام في كل مسألة قولا يقطع النزاع وينهي الخلاف فإنه معارض للحديث، لأنه بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فلا بد أن يكون ثم خلاف. فلو رجح أحد العلماء قولا تجد مثله من العلماء في رساخته في العلم يرجح قولا آخر وهكذا. فإذا هذا القول الراجح الذي رجحه هذا العالم بناء على ترجيحه، وما رجحه الحنابلة رحمه الله بناء على اجتهادهم وترجيحهم، وهم يثنى عليهم بتلك الترجيحات، ولكن قد لا يسلم لهم أن كل ما رجحوه راجحا في نفس الأمر، وذلك لأن عمدة الترجيح الدليل، فإذا كان الدليل ظاهرا والاستدلال ظاهرا لأحد القولين كان أرجح، أو لأحد الأقوال كان أحق بالترجيح. اعترض على قوله وهو الراجح في مذهب أحمد بأنه ذكر مسائل ليست هي الراجحة حتى عند المتأخرين، جمعها بعضهم وأوصلها إلى نحو 30 مسألة. ونقف عند هذه الكلمة عند قوله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.